وهذا سؤال: هل يجوز للحائض ذكر الله كأذكار الصباح والمساء والتسبيح والاستغفار؟ نعم، يجوز لها أن تأتي بالأذكار المسائية والصباحية والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، حتى وإن حصل في بعض الاستغفار ذكر جزء من آية أو نحوه، فلا ضير عليها، تقوم بأذكارها وتستغفر الله عز وجل.